خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، جمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 42 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن مريم عليه السلام وهذه القصة الماتعة التي يبين الله تعالى فيها عظيم خلقه، ويبين الله تعالى فيها عظيم فضله على هذه الأمة، ويبين الله تعالى استجابته لأوليائه، وهو سبحانه الغفور الشكور. قال الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. قلنا أن أم مريم عليه السلام دعت المولى عز وجل بأن يتقبل هذه المولودة التي وهي في بطن أمها جعلتها محررة لبيت الله تعالى، تكون على خدمة دين الله عز وجل وعلى خدمة أوليائه. فالله تعالى تقبلها، وبعدما تقبل هذا النذر الله تعالى قبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هذا من فضل الله عز وجل، فالله تعالى عطاؤه واسع، وإذا رأى من قلبك الصدق أعطاك فوق ما تريد. أنبتها نباتا حسنا أي جعل شكلها مليحا ومنظرا بهيجا سبحان الله، ويسر لها أسباب القبول، وهذه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها محبة الناس، أن يكون الله تعالى قد وضع لك القبول في الأرض. وهذا أصالة دلالة على محبة الله تعالى لك، ودلالة على محبة أهل السماء لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد صيتان: صيت في الأرض وصيت في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا: إذا أحب الله تعالى عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله تعالى يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا من أعظم ما يكون فضلا لمريم عليه السلام وهي وليدة، وهذا كله من فضل أمها أصالة، لما نظرتها لله عز وجل ولما كانت صالحة فجعل الله تعالى من ذريتها الصالحين، ويسر لها أسباب القبول، وقارنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. وهذا أيضا من أعظم الأسباب فضلا، أن الله تعالى ييسر لك من يكون سببا في تعليمك. وهذه نقف معها وقف. اعلم رحمن الله عز وجل وإياك أن من رحمة الله تعالى بالعبد أن يوفقه لعالم، أو يوفقه لصالح، أو يوفقه لمن يؤدبه ويعلمه ويربيه، سواء كان هذا والدا في البيت، سواء كان هذا معلما في المدرسة، سواء كان هذا شيخا في بيوت الله عز وجل، أيا كان الطريقة. المهم أن من توفيق الله تعالى العبد أنه يرزقه من يكون سببا في ثباته على الخير، من يكون سببا في تعليمه وتربيته وتأديبه. وانظر وتأمل إلى علمائنا، ترى أن كل عالم يخرج عالم. من هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ من محمد الزهري رحمه الله عز وجل؟ قد أخرج عالم. من هم تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. كل هؤلاء تلاميذ لمن؟ للبخاري. لذلك خرجوا أحمد رحمه الله، خرجوا مسلم رحمه الله تعالى. جبال تخرج جبال. من الذي أخرج الشافعي؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك النجم، مالك الذي كانت تهابه الدنيا بأسرها لتعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل عندما تذكر اسمه فقط تستشعر أنك تحبه، حتى وإن لم تكن تتبع منهجه في الفقه أو ما شابه ذلك، لكنه رجل سني يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تحبه لهذا الأمر، تحب هذا العمل الصالح فيه. كما قال بعض العلماء أن مالك رحمه الله تعالى لم يكن كثير عبادة، ولكنه كان يعظم صاحب القبر، ما كان يخرج في المدينة ويلبس حذاء تعظيما لصاحب القبر. ما كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان يتطهر ويغتسل ويتطيب ويوضع له البخور حتى يخرج يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعظيم العظيم في قلبه لله تعالى توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى بتوقيره وتوقير سنته إنما أخرجه في الشافعي، فخرج لنا هذا العالم النبيل من علماء الدنيا كما قال أحمد رحمه الله تعالى: الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. كيف خرج الشافعي؟ خرج من مدرسة الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. من الذي أخرج أحمد أيضا؟ الشافعي. أحمد تلميذ للشافعي رحمه الله تعالى. كل هؤلاء خرجوا بعضهم من بعض. البخاري تلميذ أحمد وليس العكس، استغفر الله. أحمد من مشايخ الإمام البخاري رحمه الله. البخاري أخرج مسلم وأخرج الإمام النسائي، كل هؤلاء من تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله. المهم أنه إذا وفقك الله تعالى لعالم من علماء أهل السنة والجماعة صاحب تربية قبل العلم فاعضد عليه بالنواجد، فإنك والله في خير عظيم. لذلك انظر، الله تعالى يسر على مريم ورزقها أن الله تعالى وضع لها زكريا في طريقها وكفلها زكريا، والمعنى أنها كانت يتيمة على بعض الأقوال، وبعض الأقوال قالوا أن في بني إسرائيل كانت هناك سنة فيها قحط فكفلها زكريا من باب أنه يكون على شأنها. المهم أن الله تعالى من أقداره التي تكون الخير لمريم عليها السلام أنه وضع في طريقها هذا النبي الصالح حتى تقتبس منه علما نافعا وعملا صالحا، وكان هو زوج خالتها أصالة على ما ذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى. المهم أنه كان بينهم نسب أو ما شابه ذلك، مصاهرة، لذلك كفلها عليه السلام، كان سببا في الخير لها واقتبست منه العلم والحكمة، وكان الخير في هذا المقام. لماذا؟ بقول الله عز وجل: فتقبلها ربها. فإذا قبلك الله تعالى وفقك وسددك وأرشدك وهداك وكان معك في كل مقام وفي كل حال ولم يعرضك للفتن أبدا لأنه يحبك، فإن أحبك الله فقل الحمد لله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله.